ازيكم؟ اتمنى تكونوا بخير. هو الميعاد جديد شوية ماشي، لكن اعتقد كويس. انا ما كنتش ناوي اطلع لايف دلوقتي. هو صح انا بقالي كذا يوم عايز اطلع، بس كنت كل مرة بصلي فيها استخارة وبعدين صلاة العناني. ازيك يا سارة؟ عاملة ايه؟ صباح الورد. لكن كنت كل مرة بصلي استخارة تحس ان انا نفسي مش رايحة افتح اللايف. يمكن شكرا شكرا. والله انا عايز اقول اسامي الناس اللي على اليوتيوب، بس انا مش عارف اقراها. يعني مديحة مثلا، انا منور العالم، اشكرك والله. شيري جرجس، صباح الخير. ماجدة ماريا الأنقة والشياكة، لا ده لبس البيت حضرتك، ده لبس أنا لابس لبس البيت دلوقتي. مريم بالحاج، أنا طالع عشان خاطر سارة السيد كلمتني قالت لي اطلع. أنا ما بحبش يعني أطلع مزنوق. ما هو دلوقتي المغرب على 5 و يعني 6 إلا حاجة بسيطة، يعني 6 إلا تلت، 5:30 و5، فمش هعرف أقعد معاكم براحتي. يعني حازم شرقاوي بيقول لك أول مرة أحضر لايف ليك، وآخر مرة يا حبيبي، وآخر مرة هتحضر لي لايف يا بابا. هم خلاص خدوا قرار، خدوا قرار. ازيك يا أمال؟ أمال الباز 5227، خدوا قرار إن أنا مش عايزين نتكلم. يعني أنت فاهم؟ يعني ازيك يا أمجد يا كمال، وأنا كمان بحبك. عايز تعمل إيه؟ انت عايز تبيلد ماسل وبعدين عايز تعمل الديلي بروتين ريكويرمنت للطيبات اكوردنج للطيبات؟ لا الطيبات ما فيهاش بروتين. الطيبات ده معمول للغلابة، يعني انت فاهم، شويه رز وشويه بطاطس فاهم تبقى كويس يعني. لكن البروتين ريكويرمنت انا بوفي البروتين ريكويرمنت بتاعتي من شويه الرز ومن شويه التوست، انت فاهم. عبير ذهاب، عبير بتقول انت عملت طفره جديده ولفت الانتباه، دماغي بدات تشتغل، دماغي بدات تشتغل الحمد لله. ده من دواعي سروري يعني. طبعا انا كنت امبارح مديلكم هنت ان انا هطلع في قناه اسمها الحدث اليوم، وبعدين انا حطيت الخبر على الصفحه عشان يعني احط لهم العقدة في المنشار. فالحمد لله الحمد لله لقيت اللي هو رئيس التحرير اللي كان مكلمني قال لي ده المجلس الاعلى للاعلام قال لي لو طلع معاك وفي غرامة 300,000 جنيه، غرامة 300,000 جنيه لاي قناة هتستضيفني، انت فاهم. واتفاجئ ان اللي طالع في نفس الميعاد وكيل النقابة، وطالع بي بي بي بي بيستنفر الناس بيقول لهم لو حد اتضر من الراجل ده اتقدموا على النقابة. هم مش لاقين حاجة اصلا، مش لاقين تهمة، مش لاقين تلفيقة فاهم يعني، مش لاقين حاجة يعني، انت فاهم. والنبي يا جماعة اللي اتضر من الراجل ده يجي، انت فاهم. اتضر؟ طب محدش اتضر، طب محدش اتضر، يجي لك ليه؟ لا تعالوا. فهم حطوا الوكيل، وكويس ان هو طلع عشان تشوفوا الدكاترة اللي بتحقق معايا يعني، انت فاهم، هم دول اللي بيحققوا معايا. كويس كويس. والنقيب طلع مع عمرو أديب بيقول لك ده عنده 1.5 مليون متابع. مبدئيا هم مش 1.5 مليون ولا حاجه، ولا انا وصلت مليون اصلا، ده مبدئيا يعني خلاص. ولو انا هزيت الارض كده باقل عدد من الفولورز يبقى انا على ارض الواقع اعلى من كده بكتير بقى، يعني انت فاهم، انت فاهم قصدي. فمش عارف صراحة، الشجرة المثمرة بتتحدف بالحجارة. لا بس أنا شايف اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب الصراحة، يعني عشان خاطر أنا مش هسكت يعني خالص يعني. ده بيقول له احنا هنوقفه وهنقفل له العيادة، بس مش هنعرف نسكته، مش هنعرف نسكته، انت فاهم. هو الهدف توصل للصح ولا تسكتنا انا؟ هل انت نسب العاية عندك زادت بعد ظهوري؟ بالعكس، ده انت من قبل انا مظهر، من قبل انا مظهر بلدك كلها عيانة. بص كريم الباجوري بيقول لك اسلوبك يا دكتور بيقول لك زي الخرا. بص ده واد قليل الادب بقى اصلا، فاهم يعني؟ ده حتى يعني هو ما جه حتى يفسر الكلام، عايز تقول لي حسن يعني من اسلوبي؟ يعني هو انا مشكله الجبهه اللي ضدي اسلوبي ولا نتائجي؟ ها يعني نتائجي؟ علا ابو زيد عايز اطلع مع حركه اتكلم عن الحاجات اللي اثرت فيا بعد النظام. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه، خلاصه الكلام اللي عايز يشارك انا موجود، ماشي؟ اللي عايز يشارك انا موجود. هي السيجاره مش مضره؟ لا مش مضره. وبعدين انا بشربها يمكن اموت، مش انتوا بتقولوا السجاير بتجيب سرطان وبتموت؟ طب ما انا لو مت انتوا هترتاحوا صح؟ ما تسيبوني انا اموت، يعني انا اشرب سجاير واموت، انتوا بطلوا السجاير، كلوا انتوا بيض، يعني انتوا كلوا بيض وكلوا فراخ وخدوا انسولين وخدوا كريستور وخدوا اطور، حلو؟ وعيشوا على الخيار والجزر والجرجير، حلو؟ حلو، وسيبوا ضياء خالص خالص في حاله، هو ده بيخرف، ده الراجل ده بيخرف، والنتائج اللي هو قالها ما حصلتش اصلا، هو ما حصلش حاجه، مفيش حد اتحسن، كل اللي جم وراه ماتوا، ماتوا كلهم ماتوا، ومع ذلك شعبيته بتزيد. ده بيقول لك امبارح بيجي له من العالم العربي بالالاف. طب طالما انت عارف كده وعارف الناس جايه لي مخصوص، انت دمدم مزعلك انت في ايه؟ ببيع ايه ووقفوا؟ يعني انت فاهم، انا زمان كنت ساكن في مكان، كنت ساكن في مكان في وسط التجمع قريب من جامع حسن الشربطلي ده، وبعدين المنطقه هناك كلها بيبقوا بدو من اللي قاعدين هناك حراسه ومش عارف ايه، والاستاذ ده اللي كان هناك ده واحد من ضمنهم، بياخد فلوس من كل العمارات، من كل الفلل اللي هناك في شكل اتاوة، يعني بحملكوا عربياتكم وبحملكوا مش عارف ايه. المهم انا ما دفعتش، فقال لي انت الوحيد اللي في المنطقه كلها ما بتدفعش، قلت له مش هدفع، والخدمه اللي بتقدمها لي وقفها ببساطه، لا انت لا بتحميني ولا بتحمي عربيتي، فاهم؟ فانا مش دافع. وقعد بقى يقول لي وانت لو عربيتك حصل لها حاجه انا مش مسؤول. ما فيش اسبوع عنده بتاع كده بيشيل الاسمنت اتسرق هو من عنده، هو راح بلغ البوليس عادي خالص، بلغ المباحث، فهمت؟ ما تمشيش ورا القطيع يا بيه. هما دلوقتي عملوا بقالهم 100 سنه بيزرعوا فكر جمعي، بيزرعوا ايه؟ فكر جمعي، تيار اجمالي، قوم تبع، يعني فاهم؟ الوطن العربي كله قوم تبع. يعني ايه قوم تبع؟ يعني هم اتنقلوا من فكره الكلينيشن الدكتور اللي بيشوف ويشخص ويعاين ويحط أعراض ويحط أسباب ويشيل أسباب، يمكن أعراض تختفي، ويعامل العيان كده بقت لستة بتتوزع عليهم، لستة بتتوزع عليهم. فأنت قوم تبع يا بيه، أنت قوم تبع، أنت ماشي ورا اللي يديهولك اللي بره، ماشي، أنت ماشي ورا اللي بيديهولك اللي بره، واللي بيديهولك اللي بره مش موزون، هو موزون على مصلحته خلاص، ماشي، يعني موزون على مصلحته هو خلاص. طب ايه الحل مع الراجل ده؟ نطلق عليه بقى شويه خرفان، كل عيل خروف بليه يطلع يشتم، فاهم؟ ازيك يا هبه يا صلاح، عامل ايه؟ قرار النهائي بقى ان انا اسيب مصر، غالبا ده هيحصل خلاص. جايد لاينز، نعم انها جايد لاينز. حماتي بطلت بفضل الله الضيق الابيض، اول خطوه. زي انا من شويه اتصل بيا واحد ابن عمي، هو راجل حكم دار يعني في الداخليه خلاص، بيقول لي يعني مشكلتك يا ضياء ان انت بتضغط، وان انت اسلوبك، وان انت بتقول مش عارف ايه والكلام ده. طب انت محمد عايز ايه دلوقتي يعني؟ قال انا ماشي على نظامك بس ظهري بيوجعني، بس باكل بيض وباكل فراخ. طبعا انت الداخليه ما بتتكلمش معاهم كتير، انت فاهم ليه؟ خاصه بعد ايه رتبه لواء دي، ما بتتكلمش معاه بقى خلاص. هو شايف انه بياكل بيض وفراخ بس على النظام، مش عارف هو عشان ابن عمي مثلا، فاهم؟ في الجروبات اي واحده بتشتكي من جرثومه المعده، القولون، لضغط، كلهم بيقولوا على نظام حضرتك. جرثومه ايه؟ هو في حاجه اسمها جرثومه؟ يقول لك في شكوى من الشكاوى، يقول لك هذا الدكتور انكر وجود الجرثومه، يعني بقيت ملحد. ايه اللي انكر وجود الجرثومه؟ قبل 1990 ما كانش في حاجه اسمها جرثومه اصلا، كفته. طب انا موافق، هاتولي الجرثومه دي في كوبايه وانا هشربها قدامكم في لايف، يعني هاتولي الجرثومه زي ما عملها الولد اللي خد نوبل، انا بقى هشيل له نوبل بتاعته دي خالص، هاخد الجرثومه، موافق. لو في ابني مات في الرعايه وكان نفسي حضرتك تشوفه عشان عايز اعرف مات من ايه، شاب 22 سنه، ده ضياء العوضي كان ليه يد فيه رخر، والنبي لله لله، ولا صوتي مضايقهم يعني؟ الصوت الـ الـ الـ ده مضايقهم، ماشي. هما مش عايزيني اصلا، هما رافضين وجودي خالص. ايوه يا شريفه، النظام قريبه، ما هو فاكر نفسه ان هو بقى بالولايه، انا عشان خاطر قريبه فهو هيخف، بس لا، مش صح. تاكل في بيت، تاكل فراخ، غلط. وبس، وانا عايز اقول لكم معلومه تحطوها كلكم حلقه في دماغكم، انا مفيش ولا كلمه قلتها علميه غلط، واتحدى بيها اي حد، ماشي؟ يعني مفيش ولا كلمه علميه قلتها غلط، أنا بتكلم في حقائق، وفي فرق بين الحقيقة العلمية والحقائق المستنتجة. الحقيقة العلمية بتقول إن السكر بيتكون في الكبد، بيصنع في الكبد، نقطة. الأسيتون بيصنع في الميتوكوندريا بتاعت الكبد، نقطة. فهمت حاجة؟ ما فيهاش كلام. اليوريا بتخش وتخرج جوه النفرون بتاع الكلية 3-4 مرات، يعني مش وظيفته الكلية انها تسقط اليوريا في البول، غلط. ده بتلعب معاها، بتدخلها وتخرجها وتدخلها 3-4 مرات. السكر في عز ما هو عالي بيتم امتصاصه من الكلى. السكر في عز ما هو عالي بيتم امتصاصه من الامعاء الدقيقة. ايه رأي حضرتك؟ الكلام ده حقائق. حقائق يعني غير خاضعة للتجربة، دي حقيقة. الاسيتون بيتكون فين يا ابني؟ في الميتوكوندريا بتاعت الكبد. السكر بيتكون فين؟ بيتكون، مش بيمتص. السكر لا يمتص، يعني لا يمتص يعني ايه؟ يعني السكر اللي في دمي مش امتصاص، لا، السكر اللي في دمي اللي في عروقي دلوقتي سكر متكون في الكبد، والاسيتون اللي في دمي في الكبد. ما هو مشكلتهم مع الاقتناع. هو امبارح عمرو اديب بيقول النقيب ايه مشكلة، اما اتفرجت عليه اقتنعت. حبيبي هما خايفين من ده. انا كلامي منطقي واستنتاجاتي مبنية على حقيقة علمية، مش على استنتاج مبدئي. طالما بدي انسولين في تحت الجلد بيوقع السكر، فهو ده العلاج. هو بنى المرض على كده. اما يبقى عندي 15 هرمون، 15 هرمون كلهم بيعملوا لايبوليسيس حرق دهون ويعلوا السكر، وانت تيجي تقول الانسولين اسمهم انتي انسولين، غلط. انت فهمت الناس غلط. اما تقول الانسولين ضروري لدخول السكر في الخلايا، غلط. والدليل ان التراكمي جوه الخليه، دي حقيقه. التراكمي، السكر التراكمي هو الهيموجلوبين المسكر يا سكر انت وهو. فالهيموجلوبين ده جوه الخليه، جوه الخليه بتاع كرات الدم الحمراء. فبالتالي طالما دخل جوه، يبقى دخل جوه خلايا مخي، يبقى دخل جوه خلايا كبدي. دخل يا باشا، دخل من غير انسولين، انسولين اندبندنت. ده قانون، حقيقه، ده حقيقه. ازاي ادي الانسولين وهو بيتخن في عيان تخين واقول له التخن سبب السكر؟ غلط، غلط. ازاي اعالجك بالهرمون اللي خلاك تخين، وطالما انت كان في يوم من الايام عندك مقاومه انسولين وبتتخن وسكرك مظبوط، طب ما تدي انسولين مش مقاومه؟ طب ما تديه من بره زياده. لو اديته في التوقيت ده هتموته. انت بتلعب على ان السكر عالي عن اليوجوال فاليوز، فبتدي الانسولين وبتعتمد ان الجسم ده هيعليه تاني لوحده. اتقوا ربنا في الناس، اتقوا ربنا في الناس. وعلى فكره عند الله تجتمع الخصوم. انا رايح لربنا كده كده، والطقم كله اللي بيقف قدامي ده رايح لربنا كده كده. اقف وقول لهم انا كنت بدافع عن الحق. اقف قدام ربنا واقول له كده، اقول له كنت بدافع عن الحق يا رب، وطلع واحد مضلل اللي هو انا، واحد بس في وسط 85,000 دكتور في مصر، بس قلبتها على وشها كده. المنطق لو ساب العلم، العلم بقى ظني. انا شفت حلقه من كام يوم لمجدي يعقوب، شوف 150,000 طلب، 150,000 طلب بيتبعتوا لمستشفى مجدي يعقوب كل سنه اوبن هارت. الشرايين دي اتقفلت ليه؟ الشرايين دي اتقفلت ليه؟ كام واحد مات من وراهم؟ بيشغلوا في السنة مش عارف 1000 حالة باين، ولا 1200 حالة اوبن هارت. من ايه ده كله؟ وكل واحد يقول لك انقذوني، مفيش حد هيموت قبل ميعاده. نقطة ودغري وما فيهاش كلام. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. خلصت. أنت هتعيش لحد وقتك. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ما يلج في الأرض الأرواح اللي بتنزل جديدة، وما يلج في الأرض وما يخرج منها اللي ماتوا. لكل أمة أجل، وفإذا جاء أجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أنت يا باشا دلوقتي عايش وقت صغير، يا تعيشوا سليم يا ما تعيشوش خالص. لكن هم عايزين يحطوا حضرتك في صندوق اسمه الأدوية. أما أنا بطل الدواء ولا موت بالكيماوي وشعري بيقع بقى وحواجبي بتقع، وامشي بقى عامل كده وامشي في الشارع اصل السرطان كالو؟ سرطان ايه اللي كالو؟ سرطان ايه اللي كالو؟ الله، ما هو الدكتور اللي طلع امبارح على القناة ده بيقول لي هو أنا لو سبت سرطان الثدي مش هيعمل قرحة؟ قلت له طب ما دوالي الرجلين بتعمل قرحة، دوالي الرجلين بتعمل قرحة، محدش راضي يطلع مناظرة قدامي يا أستاذ تامر، ما تقعدش توجع دماغي بقى كل شوية. طلبت. وامبارح بيقول لك إيه؟ اللي قبله ده قصده جودة سم النحل. إيه علاقة جودة بيا أصلا؟ بيقول لك كان بيعالج الناس بالعسل، غلط. هو لو عالج الناس بالعسل أنا كنت زعلت، ده عالج الناس بسم النحل اللي هو ما فيهوش أي حاجة. قرصة النحلة بتقرصك فبيحطها في ركبك. باشا النظام بتاعي ما فيهوش غلطة. النظام بتاعي ما فيهوش غلطة. غلطة. غلطة. والكلام بتاعي العلمي كله ما فيهوش غلطه، حتى الهزار ما فيهوش غلطه، ما فيهوش غلطه. ولو عندهم غلطه واحده كانوا طلعوا بيها. جسمك مخك بيستغل في اليوم 125 جرام على الاقل سكر، 8 كيلو سكر، 8 كيلو جلوكوز في اليوم. هجيبهم منين بقى غير من مصنع ابو قرقاص في الكبد؟ الكبد يصنع الجلوكوز من الاحماض العضويه والاحماض الامينيه ومن الكحولات زي الجليسرين. ده يا باشا ده علم، دي حقيقه انت ما تعرفهاش، مش قصتي. اما اقول البنكرياس غده معويه وافرازها الاصيل ميه وصوديوم بايكارب ولايبيز امايليز، صح صح خلصت، هو ده الكلام. طب يا باشا الانسولين والجلوكاجون من اقل من 1% من خلايا البنكرياس بتطلعه مع الاكل. الانسولين هرمون معوي، محطته الاخيره هي الكبد، مش من حقه يطلع بره الكبد ومش من حقه يجري في الدم، ولو جري في الدم يجري اقل من 10% من انتاجه الاصلي. يعني لو هطلع من هنا 10 وحدات من هنا من البنكرياس، عشان ده الشمال بتاعي البنكرياس اهو، في 1% ورا بيطلع انسولين جلوكاجون مع بعض. يا باشا طب الانسولين بيخزن والجلوكاجون بيطلع سكر. اه يا باشا عشان خاطر الانسولين ما يحصلش منه اوفر اكشن، لانه مالوش رادع. ربنا سبحانه وتعالى خلق له الجلوكاجون عشان يطلع معاه، دي حقيقه، ده كل ده انا بقوله حقيقه، ما فيهوش اي اجتهاد مني، اجتهادي جه في اللي بعد كده. ازاي انا بقى ارجع البارامترز بتاعتك دي للطبيعي بتاعك؟ بس دي شغلتي. لكن تطلع انت تقول لي السرطان عمل قرحه، طب ما الدوالي تعمل قرحه، مش الدوالي بس، هات ست رجليها منفوخه واللي بينام على ظهره بيجي له قرحه بيت سورس. انت بقى حل لي بقى كل دول، انا عايز كل القرح تعالجها بطريقتك، انا بعرف اعالجها، انا بعرف اعالجها. الدكتور جمال اللي جابوه امبارح ده هو بيقول انا استاذ اورام وما شفتش ولا حاله خفت، قلت له انا شفت بقى، مش في قصه فرق السن، مش قصه فرق السن، هو الطب ما بي... العلم ما بيجيش بالسن، العلم بيجي بالتجربة والاقتناع والقوانين والقواعد الإلهية. قالك المشرع ما كانش عامل حسابه إن هيجي واحد زي ده. يا باشا اسمع، أنت ما كنتش عامل حسابك أصلاً إن يجي لك حد شبهي. فموضوع المشرع ده، المشرع اللي جه وحط قانون عشان يحجم الناس وممنوع تتكلموا مع العامة في لم يبت فيه علمياً، أنتوا بتيتوا في كلام غلط. أنا يا جماعة بشرب سجارة أهو عشان أموت وأريحكم بس وخلاص. واللي شايف مش هو السجاير بتموت؟ إزيك يا هداية؟ عاملة إيه؟ هو محدش عايز يثبت فين الصح وفين الغلط، هم عايزين يسكتوني وبس. ضياء العوضي ما يتكلمش بس، يعني إيه ضياء؟ ضياء ما يتكلمش، ما يتكلمش وما يظهرش للناس. كفاية كفاية كفاية بهدل الدنيا. مش مش مش من امتى البلد بتخاف على صحه المواطنين؟ يعني بيقول لك، هو بيقول نصايح بتؤثر على صحه المواطنين. حلو الكلام، حلو، موافق. قلت للناس ايه ياثر على صحتهم؟ ها ده بالعكس، ده انا الناس بطلت الدواء، بطلت الدواء وفهموا جسمهم وبقوا بيصوموا وصحتهم بقت احسن وخسوا، ما هوش محتاجين لدكاتره بقى، هما كل واحد دكتور نفسه. ما كل واحد هيقعد يقول لي السكر بينخفض، لو مش مريض سكر وسكر بينخفض، ده مسدود، ده مسدود، اللي سكره بيقع ده مسدود، دامبن سيندروم، ده بياكل على سده انسولين بيطلع كتير وبيحصل الجش بورتو سيستميك انستموزس، بيطلع من البورتل من الكبد بقى ويخش على الدم على طول فيوقع سكره دلوقتي حالا. عشان كده يا باشا حلك النظام، فك السده باشا، مفيش مناظره، التجربه خلصت. انا نظامي خاضع للتجربه 1000 مره. يعني ايه خاضع للتجربه 1000 مره؟ يعني انت لو جبت 1000 عيان جربت عليهم النظام ضياء العوضي من دلوقتي في اسبوع هيخفوا. انا اعرف اوقف الفشل الكلوي في مصر كلها والغسيل الكلوي في شهرين، في شهرين. امنع وجود الانفلونزا الموسميه في 3 اسابيع امنع قوله. بس يا باشا عمم كلامي. ناهد رشيدي كانت سرطان ثدي. ايوه فيقول لي يعني سرطان الثدي مش هيجي لها قرحه في يا باشا بيجي لها قرحه في الثدي. ما هو حته سبيس اوكيوباينج، يعني انا جوه حاطط خراج، ما الخراج يا باشا هيفتح. سهل قوي. عندي ضغط الانترستيشيوم او ضغط النسيج البيني بتاع رجلي بقى عالي قوي، هيحصل لاسيريشن. جلدي هيتقطع، جلدي هيتقطع. بتلبس نظاره ليه؟ عشان نظري ضعيف. دعاء بتسال. بتلبس نظاره ليه؟ مزاجي، بلبس نظاره عشان الشمس. عادل ابو زيد. ازيك عادل ابو زيد؟ مش حكايه انت برنس فكك منهم يا باشا، ما انا عارف ان انا برنس. ولا مش برنس يا باشا ما تكونش عامل الهيصه دي. وجامد قوي يا باشا. بس انا ما بديش دواء اصلا. ماشي؟ انا ما بديش دواء. ومحدش سبقني في اللي قلته، ومحدش سبقني في النتائج اللي حققتها. خالص. ولو حد يعرف يناظرني كان طلع قال كلمتين علم في حقي. ماشي؟ هما ما عندهمش علم اصلا. ما عندهمش علم خالص خالص يعني خالص. واحد بيقول لي اخلع هتتحبس. هما لو حبسوني هتبقى تلفيقه برضو، خلي بالك. وده مش جديد. يعني مش جديد على مر التاريخ اصلا. هو مش فرعون. ابا جزار ازيك؟ عامل ايه؟ انت مش يا ابني قلت اما تيجي من تركيا هتطلع معايا لايف؟ اما عطله مع نوح عليه الصلاه والسلام وهود وصالح. ده صالح قالوا احنا كنت فينا مرجوا. انت ليه خلاك تتكلم الكلام الغبي ده؟ يا صالح انت فاهم؟ وخلي بالك هو سيدنا صالح بالاخص ما كانش هم فيه تهمه كبيره بيعملوها غير ان هم مرفهين. عايشين في طرف بس. انت فاهم؟ وقوم تبع مع سيدنا شعيب، ما هم دلوقتي احنا مع قوم تبع اللي هم ايه؟ اللي هم مش يعني ما عندهمش المبدا بتاعهم. هم تبع يا باشا. تبع يعني تبع. يعني لا يفقه ما يقول. فاهم؟ وليس عنده اساس للجدال. عشان كده هم جم قالوا لسيدنا نوح لقد جادلتنا فأكثرت جدالا. أنت خلاص تعبتنا خلاص. خلاص. أنتوا اللي عايزين تعيشوا مسوخ. رجلين مقوسة وقورة مش عارف مالها وقرع وما بيسمعش. مصر كلها تيجي تتكلم يقول لك إيه؟ بتقول إيه؟ إيه؟ سنسري نيورال هيلينج لوس ما عندوش ودانه مش شغالة. يعني ودانه مش شغالة. ده يفهم إزاي؟ مصنج. مصنج. طلقوا عليا بقى كل واحد بليا. واد اسمه رفعت يشتم، واد اسمه احمد مش عارف ايه يشتم، واد اسمه عماد ايه يشتم. انت فاهم؟ عندكوا كشفي غالي معلش، ما هو انا عشان خاطر وقتي غالي. فانا مش عايز حد يجي لي العيادة اصلا. انا قلت الكلام ده من زمان، من اول ما طلعت. ماشي؟ انا ما قلتش حد يجي لي العيادة. اسمع كلامي من بعيد، مش عايزك تجي لي اصلا. والعيادة انا مش هنزل العيادة الفترة الجاية دي. خلاص؟ اه سيدنا شعيب اصحاب الايكه قال لهم انتوا بتبخسوا الناس اشياءهم وبتبوظوا في الميزان وبتاع ومش عارف ايه. دول قوم شعيب، سيدنا شعيب. فاهم؟ لكن هم كلهم قالوا خرجوهم. يعني فرعون قال لموسى لو قلت ان في اله غيري هسجنك. عادي خالص. عادل عبد العال قصته مختلفة. عادل عبد العال ما كانش دكتور، ده رقم واحد، كان تربية رياضية. ثانيا هو كان بيروج لكلام فارغ. يعني عادل عبد العال بيقول لك إن المية علاج ما لا علاج له، غلط الكلام ده. ما أعرفش فين هو عادل عبد العال دلوقتي بس غلط، كلام غلط. يقول لك المية بتغسل النرفزة، غلط. هو المية الوضوء. موافق، المية لما بتيجي على جسمك بتغسل رجس، أه طبعا. طبعا. لكن مية تشربها 10 لتر ميه في اليوم وتطلعهم امتى؟ انت عندك وقت تطلع دول؟ مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ده. حبيبي انا عديت لك النهارده 5 6 حقائق علميه. انت حلهم. اما اجي اقول لك انت في الثانيه الواحده في الثانية الواحدة حضرتك يعني الذكر الراجل يعني بيطلع 1500 حيوان منوي في الثانية الواحدة، يبقى 90,000 في الدقيقة مثلا، على مدار اليوم بيطلع 130 مليون حيوان منوي جاهزين للقصف. بيجيب منين الدي ان ايه ده؟ يعني بيولد هو ولا الدي ان ايه ده بيطلع من السكر؟ ما الجلوكوز انا بصنع منه دي ان ايه، مش انا عايز رايبوز وعايز ادينين عشان اعمل دي ان ايه؟ ما انا هجيب منين الادينين ده؟ هجيب منين ده؟ من ايه؟ من السكر. السكر ربنا خلق لك السكر في كل ما انبتت الارض، في كل ما انبتت الارض، فيجي الحيوان المكتر ياكل ورق فيطلع من السليلوز سكر، لكن انت لا تهضم السليلوز، انت لا تهضم السليلوز، انت لا تستطيع ان تهضم السليلوز، ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. الله يرحمه عادل عبد العال. انا عن نفسي باشا انا بتكلم علم، مش دعوه الناس عايشه الناس ميته، ده العلم اللي فاضله، احنا بنناقش حاجات معينه. هل كلامي حد سبقني جواه؟ محدش. هو نفسه هو بيقول المشرع ما كانش عامل حسابه. ايوه يا باشا ما كانش عامل حسابه، لانه كانش ما انتوا كنتوا حاطين تشريع، ما هو تشريع بني ادمين. يعني ايه تشريع بني ادم؟ يعني يا باشا يعني قابل للتغيير والتفنيد والتعديل. يا باشا اسمع قانون التشريع ده وبعدين افند، يمرره يوقفه، لكن انت بتعمل لمصلحه حد واحد، انت بتعمل لمصلحه حد واحد، شركه الدواء، شركه السنترم، شركه الاساطر. حسين بيقول انت قاعد بتشجع الناس تاكل سكر. هو انت برضو مخك فين؟ يعني عيان السكر يبطل السكر في الاكل فيبقى ما عندوش سكر، ايه العبط ده؟ عيان الضغط يبطل ملح فيبقى ما عندوش بتاع، انت برضو ستيل عبيط. يعني انت ستيل عبيط، يعني قبل انت ما تاكل سكر، ده الحصان ما بياكل سكر، والاسد والنمر ما بياكلوش سكر وعندهم سكر على فكره، والفرخه اللي انا بشتمها دي عندها سكر برضه مع انها ما بتاكلش سكر. هو انت مخك فين؟ العيال بص مخها فين؟ فاكر نفسه نبيه قوي، ازاي عيان سكر وتاكله سكر؟ انت مالك؟ انت فاهم حاجه اصلا؟ يعني انت فاهم حاجه؟ لاني لا دي. ازيك يا رحاب ابو زيد؟ رحاب ابو زيد وساره السيد وساره عناني، وفي ناس. انا الفتره اللي فاتت دي جات لي زياره للاردن، وانا رفضت اروح اشوف. ازيك تامر باز؟ صباح الخير، اعمل ايه يا حبيبي؟ اهلا باهل المغرب كله، اهلا باهل المغرب كله، اهلا باهل المغرب كله. بابكن سيد، مفيش حاجة اسمها سيدز. يعني ايه سيدز؟ اكل بذور؟ يعني انا كبير كده وحليوة واكل بذور؟ يعني اكل بذور؟ اقعد اكل بذور كينوا وبذور فجل وكانولا ايه العبط ده؟ ايه العبط ده يا باشا؟ البهار اللي هيلزق على جدار بطنك هيبهدلها. يا سلام لو فلفل اسود بقى او فلفل احمر او شطة او الكلام ده. في ناس كتير جوه مصر وبره مصر بتقول نفس الكلام. خلاص يا عادل ابو زيد بقى، واحد سكره 100 واخر سكره 300. ابو سكر 300 ده مخه عنده مجاعه ومحتاج سكر زياده، فبيدوا اوردر بالكورتيزون والادرينالين والنور ادرينالين والثيروكسين والهرمون النمو والجي اتش، دول بيطلعوا على الكبد. السلام عليكم. عليكم السلام. انا عايز تعبي لي الدم القليل ده، الفوليوم قليل، ما هو الباقي متحوش في رجليه، ما هو قصة كبيرة. ما هو انت الراجل يا ابو سكر عالي ده لازم بطنه يكون منفوخة كده، ماشي؟ بطنه يكون منفوخة، فالدم اتحوش في رجليه وفي بطنه يا حبيبي، فبعدين دماغه ما وصلهاش دم كفاية، فراحت اوردر للكبد صنع لي سكر. حمولة الاربعة لتر حملهم لي في لتر، فيبقى ده كان سكره 100 بقى 400، وده الاسيتون بتاعه ما كانش ديتكتد بقى ديتكتد، عشان دماغك تاكل. هو دماغك بتاكل ايه؟ سكر واسيتون، ما بتاكلش كولاجين. يعني دماغك ما بتاكلش كولاجين. معلومه حقيقه كمان، كل البروتين الذي يؤكل، كل البروتين الذي يؤكل لا يمتص كبروتين، لازم يرجع احماض امينيه. طب كل الدهون التي تؤكل لا تمتص كدهون، بتخش الجسم على انها كايلو مايكرونز، يتم تكسيرها واعاده تركيبها جوه الخليه المعويه. ها يعني الدهون اللي بتاكلها انت دي ما بتخشش جسمك دهون ولا بتجري في الدم اصلا، دي بتتعمل منها مايكرو اورجانيلز اسمها كايلو مايكرونز. كايلو مايكرونز دي تتنقل في الليمفاتكس لحد الرئه يا باشا. ده طبعا السكر اللي هيطلع من الكبد والاتش دي ال والال دي ال كلهم متصنعين في الكبد بالمناسبه. الكبد هو المصنع الذي يصنع الاتش دي ال والال دي ال والسكر، وبيتضرب في القلب على الرئه الاول. اول عضو واول سيستم هيستقبل السكر والاسيتون والاتش دي ال والال دي ال هو الرئه. ها اكتر حته فيها استرس لانها متعرضه للاكسجين. الاكسجين ده هايلي اوكسيديف، هايلي اوكسيديف يعني ايه؟ يعني هو بيسرق الالكترونات، فبالتالي هو عمال يهري في الغشاء الخلوي بتاع الرئه. فمحتاجه ايه؟ محتاجه فوسفوليبيدز، محتاجه انتي اوكسيدنت. الاملاح بتيجي على الكلى، وفي حاجه اسمها كده اصلا الله يسامحكم، في رمله، في رمله مش املاح. يا ابني الكلى بتغسل 180 لتر من سوائل دمك، امال الاملاح هتروح فين؟ ما هي هتطلع في عرق، يا هتطلع في بول، يا تطلع في يعني هتطلع في افرازاتك الخارجيه. يعني لو انت واكل ملح ابيض هتلاقي كل الناس الشحاتين بقى اللي هم مش على النظام، هتلاقي تحت بطن ابيض، فاهم يعني؟ ولو لابس قميص اسود هتلاقي ابيض، يقول لك ايه شايف الملح طالع بره ازاي، وعامل لك فيها النتح بقى، يقف ينتح، فاهم؟ يبقى نتيح، يقف تحت تحت اشعه الشمس ويبقى نتيح، يقول لك انا نتيح، انا واقف انتح. ايه رايك تيجي تنتح معايا؟ اقول لك انتاح، الشركه المتحده للانتاح الفني، اقف انتح بقى، طلع ملحك بره، اقف انا، او اعمل ساونا، او اعمل يوجا، او اعمل يعني جيب واحد عجوز، يعني هات واحد عجوز وقول له تنصحنا بايه طبيا، او هات نقيب الفلاحين وقول له الدود اللي في الطماطم ده ناكله ولا لا، انت فاهم يعني؟ انت خلي ثقافتك العلميه واسعه عشان تساع، انت فاهم يعني؟ كل ما توسع ثقافتك وانت بتوسع مداركك الاول، وبعد ما توسع المدارك فبتلاقي ثقافتك بتوسع لوحدها، تقعد توسع توسع توسع لحد ما يبقى افقك اوسع من الخرم الاذون اللي انا كنت السبب فيه. ضياء العوضي خطر على المواطنين. ايه تهمته؟ مش عارفين، بس هو خطر على المواطنين. هو اللي عمل الفتنه الطائفيه. هو شتم بتوع التحليل النفسي من عند سيد فرويد ونازل. هو اللي ادعى ان مفيش حاجه اسمها نرجسي وبارانويد وسكيز، هو اللي قال الفراخ سبب البانيك اتاكس وسبب الكوابيس وسبب الشخصيه المهزوزه. مهزوزه، واعتقد انتوا حسيتوا الهزه في اللي بيرد عليا، كلهم مهزوزين. بس واحد بيقول انا عندي الغده احسن احسن. طول ما انت ماشي ورا كلامهم التي اس اتش عالي، بس التي 3 والتي 4 نورمال، يبقى ايه؟ قصور في الغده. طبعا انت ربنا خلقك قاصر، انت هتفضل لحد ما تموت قاصر، فاهم؟ لا معاك فلوس تحط برفان، ولا معاك فلوس تشرب سجاير، انت فلوسك كلها رايحه على الدواء والروشتات. وما تروح بقى عند ربنا قول له انا ما كنتش فاضي اعبد، قول له انا كنت بتابع لون البول، انا بتابع لون البول، قول لهم لون البول بتاعي ما كانش عاجبني. قعدت 65 سنة عايز أقرب بولي رغوي ولا بسبب الفجل. قول له كده. وقول له أنا احترت منهم 3 سنين عندي حمى، فيفر أوف أنون إيتيولوجي. يعني أنا عندي حمى بدون سبب. ده واحد في الحوار في النقابة بيقول لي كلامك معناه إن مفيش مرض، يعني مفيش موت. بص شوف شفت أنت ضعف العقيدة فين؟ ربط المرض بالموت، مع ان سيدنا ابراهيم حلاها، قال لك والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت ف فهو يشفيني. انا كل اللي اقريته ان الشفاء بتاع ربنا، لا بتاع دكتور ولا بتاع مركز اشعه ولا مركز علاج بالبوزيترون. انا هضربك بالبوزيترون يعني ترامب هيضربك نووي، وانا هضربك بالبوزيترون، مش بوزيترون، بوزيترون وبروتون ونووي فيك انت عشان الجرثومه لحسن تاكلك. هضرب الجرثومه وهضرب الخلايا السرطانيه لانها شريره، خلايا سرطانيه تقضي عليك وانت قاعد بتسقط اشيائك، ودنك وقعت، صوابعك وقعت، واقول لك قاعد انا قعدت امنت الا لقيت صوابعي وقعت، وبعدين مناخيري وقعت، ده دق الدبانه بقى وبدا جسمي ويعمل ال مش حاجه اسمها دع ما يؤذيك يا ناهد، انا صاحب قضيه وحق ومش هسكت على الحق ده حتى يظهره الله او اهلك دونه. بس خلاص يعني اسمع، ما هو احنا قلنا قوم توبع دول بيعملوا ايه بقى؟ يقول لك انت ضد جميع الجايد لاينز بتاعت مين؟ بتاعت ود ويغوث ويعوق ونسرة، فاهم؟ هم دول. انا انت ماشي ورا كلام مين؟ العالم جيفري ابستين. جيفري ابستين قال لنا كده، جيفري ابستين قال لنا كده، قال احنا ماشيين وراه، احنا ماشيين وراه. الراجل مطلع 3 مليون وثيقه، انا اما اموت برضه هتلاقي عندي وثائق نيله، 6 مليون وثيقه، انا هنزل 6 مليون وثيقه و6 مليون فيديو. بس خاف مني بقى، اكسجين نشط واكسجين مضغوط، وهعالجك بقراص الكيتون وقراص الاسيتون وقراص السنترم، وانت سن الاربعين بتبطل جسمك يشتغل، امال بيحصل ايه؟ بيموت. ربنا خلقنا عيش 60 40 اكسبايري و20 ماشي بعكاز. يعني حضرتك انا ربنا خلقني عيش 60 منهم تلتهم بتابع لون البول وبتابع مشاكل الادويه، يعني اللي بياخد كربمازول بخلص على كبده بالدرقيه بدماغه بعينيه بالشبكيه، وفي الاخر بقول له ايه؟ اصل انا بوطي التي 3 والتي 4 عشان عاليين قوي. طب والدواء اللي هيوقعهم؟ يعني هنزل التي 3 والتي 4 اللي هو انت عندك نشاط غده بقى؟ لا، الدواء ده بقى المشكله، هو الدواء خطير بس بيبوظ الكبد والشبكيه والكلى، فلازم تعمل كل 6 شهور انزيمات. طب باشا لو لقيت الانزيمات عليت هتوقف الدواء. طب الكوليسترول يا باشا بتاع الكوليسترول ماشي، صيفت بدري ما الجو حر. وده برضو من ضمن الكذب، 21 مارس الربيع. طب يا باشا احنا الربيع اهو قبل 21 مارس بشهر ونص. باشا انت بتحك عليك في كل حاجه، حتى التاريخ، حتى التاريخ، التاريخ متقيف عشان يخدم اغراض معينه، والتاريخ ده المفروض يبقى ماشي مع الفصول. انت التاريخ بتاعك مش ماشي مع الفصول دلوقتي. خلاص، الدخان مضر بالصحه ويسبب الوفاه، الدخان يدمر الرئه. برافو، اسمه حساب احتياطي، احنا بنشكرك. بيدمرها جامد يعني التدخين بيدمر الرئه خالص؟ يعني لو شربت كمان سيجاره اخلص على دماغي برئتي بحاجتي؟ طب انا هنتحر اهو، بص انا هخلص السيجاره دي وهولع الثانيه، انتحار على الهوا. السجاير سبب العقم، السجاير سبب الضعف الجنسي، السجاير سبب تدهون الكبد، السجاير سبب السرطان. فين؟ في الرئه؟ لا، السرطان اللي في البروستاتا. ازاي؟ مش عارف. شركات الدواء هتستهدفني، بس شركات السجاير هتبقى معايا، شركات السجاير وشركات السكر وشركات النوتيلا والشوكولاته. مش هما بيقولوا انا بعالج بالنوتيلا؟ موافق. كيدني ستونز بليز يا دكتور. الكيدني ستونز زي اي ستونز، في ستون بتيجي في الغده العرقيه، في ستون بتيجي في الغده اللعابيه، في ستون بتيجي في المراره، في ستون بتيجي في البنكرياس، في ستون بتيجي في الكليه. ال ال ال ال ال المتوافق بينهم بعض او مشترك ايه؟ هما غدد قنويه. فاي غده قنويه جاهزه تعمل ستون لو التهبت. لو الغده التهبت، وانا عملت لها حلقه على فكره، انا عملت لها لايف، انت فاهم قصدي؟ واحد بيقول السجاير لوس اوف ماني، انا معايا فلوس بقى، انت مالك؟ بلال اسبوع على النظام وبقيت اشرب سجاير علبتين ومش بكحها، قبلها كنت بكحها مع كل سجاره. شفت بقى احنا ازاي بنسهل عليكم الموت بالسرطان الرئه بسهوله؟ بس سيبونا بقى، يعني سيبوا ضياء العوضي باتباعه بناسه بحبايبه يموتوا، احنا قاعدين بنشرب سجاير وبنموت مع بعض. انا السجاير بس مشكلتها معايا حاجه واحده، احنا قربنا من الفجر، انا شريك في مصنع سجاير مارلبورو، ما سمعتش عن مرض اسمه سي او بي دي سبب السجاير؟ لا انا مستنيك انت يا امال تقولي لي زي الراجل لما بيقول الجايد لاينز. هو انت فاكرني معايا اعداديه يا ابني؟ ما انا دكتور من قبليك، انت فاهم، وانا منشق عن كلامك، فانا عارف كلامك ما تحكوليش، انا عارفه وانا كنت مسافر، ما انا قاعد في مصر اهو وعارف كل الكلام. في واحد بقينا اسمها ايناس بتقول لك لازم تشوف سايكاتريست. حاضر يا ايناس، رشحي لي حد، اروح لابو العزايم ولا ابو المهازم؟ وانا اروح. اقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، هو ده. لا انا هنتحر بالسيجاره دلوقتي، السيجاره سم صامت بيطلع دخان لسلك. لا ما بيتكلمش، خلي بالك. دعاء بتقول لك يعني نشرب سجاير؟ والله السجاير دي زي الجواز كده، حريه شخصيه، يعني اللي عايز يتجوز يتجوز، اللي عايز ياكل بيض ياكل بيض، اللي عايز يشرب سجاير يشرب سجاير. انا عامه الدخان ظريف، وسبق وقلت انا ربنا خلقني راجل، فالراجل ده ماشي. حسين بيقول لك على فكره انت هتتحاسب قريبا، عايز الناس تشرب سجاير وتاكل سكر عشان صحتهم تبقى كويسه. حسين اي اي باسل مش هرد عليك، عارف ليه؟ عشان مش عارف ارد عليك الصراحه، عشان زهقت زهقت زهقت زهقت. والنبي يا جماعه اللي شايف نفسه عالم ما يروح يعالج اهله، يعني فاهم، يعني ما يعالج اهله ويعالج نفسه، بدل الدكاتره طالعه بلغد وبليه وتسدي، يعني هو طالع بتسدي تسدي وجلي مقوسة. هو ده خلق ربنا يا ممسوخين؟ ده خلق ربنا اللي ربنا خلقه؟ خلق واحد بكرش كده ومدلدل ويقول لك انا عندي مشكلة في الغدد؟ غدد ايه؟ غدد ايه بس؟ ماشي، يعني انت غدد ايه اللي حضرتك بايظة عندك؟ انت ما عندكش حاجة سليمة اصلا. انت دول اكبر من تقول المرضعة. مالك مالك ومكسح وبتتكلم في الطب؟ فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه، ولا دي كمان هقعد اشرحها؟ يعني انت شحات هتدي فلوس ازاي؟ ما معكش. عديم الصحه تنصح الناس ازاي؟ ما اعرفكش. اللي عايز ياكل حمام ياكل يا جماعه حمام، بس كل اسبوع مره بالكتير، يعني ما تكترش حمام قوي، انت فاهم؟ الحمام بيتزغط برضه حاجات، فاهم؟ ومحدش يسأل على البيض. كرشه بيبقى بره اوضه الكشف وبينهج ويقول لك انت عندك رعشه في ايدك هضيعها لك، وهو دي بتعمل كده. يعني هو اصلا بيديك الروشته بيعمل لك كده. امسك امسك. هم دول الدكاتره يا باشا؟ او الدكتور بايه يعني؟ بايه؟ بايه؟ بشعره الابيض؟ ما انا كان شعره ابيض يا جماعه. انتوا اللي قلتوا لي خليه اسود. فاهم؟ دكاتره السنان حاله ما يقف. لإن مفيش بعد كده ضرس هيبوظ غير بقى لو اتضربت بنيا، أنت فاهم؟ إحنا قربنا من المغرب، والأيام اللي جاية دي أيام كلها أيام مفترجة، رمضان قرب، ولا تنسونا من صالح الدعاء. اللايف ده اللايف ده كان عشان خاطر بس أطمنكوا عليا واطمن عليكم، ولو ربنا كتب لي الامر ممكن اطلع لكم لايف بالليل نتكلم فيه بصوره يعني اوسع شويه، ونقعد نحكي بقى عشان انا بقالي كتير ما حكيتش معاكم. واحد بيقول الوز نظامه ايه؟ انت عايز تاكل وزه؟ عايز تاكل وزه؟ مين اللي عايز ياكل وزه ده؟ يا جماعه اللايف اللايف اللي محتاجه كوتش مش بتستاهلش تتعاش. يعني لما واحد يروح يعيش عند لايف كوتش او الحلاق بقى اسمه ثيرابيست، ما هو كده يبقى ده كده ده كده بقى. وسايبين دول، يعني معالج نفسي سابوه، معالج روحاني سابوه، معالج بالاعشاب سابوه، معالج بسم النحل سابوه، بيعالج بقى بالمنطق؟ لا، اخنقوه، موتوه، اذبحوه، مفيش سيبوه؟ لا، سيبوه يبقى احنا نتضر كلكم. دكتور دكتور وباراميديكال باراميديكال، بتوع الاخصائيين العلاج الطبيعي واخصائيين اللي بتوع الصيدله وبتوع كل دول، كل دول بيتكلموا في كل حاجه، والدكاتره بتجيبوهم يجيبوا العيانين ويصوروهم وبيدخلوا اساطر ويحطوا دعامات وسايبينهم، والناس بتموت من ورا التكميم، من ورا تحويل المسار، بيموتوا يا باشا وانت سايبهم بيموتوا، هما بياخدوا الكيماوي مش الوز من الطيور يا باشا. الوز والبط دول اسمهم دواجن، والداجن ده لا مؤاخذه عامل زي الراجل اللي بيمضي حضوره وانصراف في البيت، يروح يقعد جنب البيض بتاعه وبتاع ويقعد ياكل من الارض. البيضه دي ما الفرخه والبطه والوزه ما يتاكلوش، دي طيور زينه زي الطاووس بتاع شجره الدر. سمعت ان شجره الدر كلت الطاووس بتاعها؟ يا باشا بتاكل قرف الارض دي، اتفرج عليهم بس ما ناكلهمش، بتبوظ هرمونات حضرتك. هو لايف كوتش؟ ما فيش حاجه اسمها لايف كوتش، انا بقول لك الحياه اللي محتاجه كوتش ما تتعاش. انت معاك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يا اميره يا عز واميره مصطفى، كل سكشن اميره، ونرمين الحداد وهبه عباس، احنا عايزين نجيب ورقه كبيره نكتب فيها اذان المغرب على وشك، انا هستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كنت متوقع ان الحرب على عليك مش هتكون بسيطه. يا باشا طول ما انا بتكلم وصوتي واصل لكم انا مش عايز حاجه، بس ان شاء الله طول ما انا بتكلم وصوتي واصل لكم انتوا اللي هتحلوا. بس لا، الكشف بأربعة ده بقى زمان، الكشف بقى اغلى من كده يا مروان يا جلال. مش ليه انا حر اكشف باللي انا عايزه يا ابني، انا حر باجر وقتي بالوقت اللي انا عايزه، وبديك وقت ليك انت ببلاش، فمالكش دعوه انا باخد ايه، ما يخصكش خالص، ولا باخد كام اونلاين، انا باخد كتير على فكره، مش كتير قوي بس باخد خلاص. فعشان خاطر اللي عايز يتعالج مع ضياء العوضي، لا مختلف عن الناس الثانيه اعتقد يعني ده خلاص. ما تصدقوش كل واحد يتكلم يا جماعه، بيبقى فيهم انا، فكروا قبل ما تاخد مني الكلام، قبل ما تاخد مني الكلام فكر، ولو شفت ان كلامي غلط ما تطبقوش، دي حياتك مش حياتك اللي هتموت بسببها، لا دي حياتك اللي هتعيشها لحد ما يجي اجلك، واجلك جاي مفيش حد معمر، مش هجيب واحد عجوز يقول له انت عشت ازاي واخد منه نصايح. يلا اصدقكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والله اكبر لا اله الا الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، خلي بالكم من نفسكم واشوفكم على خير.